تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يدمعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله تعالى مدارسة هذه المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام هيبقى صعب حبتين، لأن المسائل اللي هو بيتكلم عليها ممكن ما تبقاش مسائل مشهورة، مسائل تخص علم الفرائض، تخص علم المواريث، والمسائل بتاعت علم المواريث بتتوه كتير أو كتير ما بقاش درسها. فأول ما أنت قريت الجد والإخوة والمشركة اللي بتشرك دي من الأول فتتخض حبتين ثلاثة. لا، الموضوع ليس صعبا ولا شيء. هو المسألة ببساطة إنه الأب بيحجب يعني بيمنع الإخوة من الميراث. الأب بيمنع الإخوة من الميراث، كويس؟ فلما هذه المسألة عرضت للصحابة وهي مسألة الجد بقى، وجود اللي هو بيقوله في الآخر شيخ الإسلام، وجود الجد مع الإخوة القليل نادر، إن الجد موجود والإخوة موجودين فده قليل في الحدود، لكن حصلت انه توفي انسان وجده موجود واخواته موجودين، كويس، والاب مش موجود، الاب متوفى، كويس، الاب متوفى، الجد على قيد الحياة، الاخوة موجودين. فدار الخلاف، هل الجد ياخد حكم الاب ولا لا؟ يعني تفضل. إذا كان الأب بيحجب بيمنع الإخوة من الميراث، في وجوده الإخوة ما يرثوش، طيب ياخد الجد نفس حكمه ولا لا؟ اختلف الصحابة في هذه المسألة، ولو رجعتم هتلاقي كلام أهل العلم في المسألة كالتالي. قالوا الراجح انه الجد ياخد نفس حكم الاب. هذا القول قول ابي بكر الصديق، وقول ابي موسى الاشعري، وقول ابن عباس، واربعة عشر من الصحابة، 14 صحابي قالوا ان الجد ياخد حكم الايه؟ الاب. فلو وجد الجد ولم يوجد الاب والاخوة موجودين يبقى الجد يحجبهم، يعني يمنعهم، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهو المختار عند بعض الشافعية، واختاره شيخ الإسلام تيمية، يعني تيمية ده رأيه، واختاره ابن القيم وكان يفتي بذلك من المشايخ المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان. رجعوا في ذلك كتاب اسمه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. ما تتخضوش، دي هشرح لكم كده حتى على الصبورة دلوقتي المسألة المشركة دي، لان دلوقتي المسألة ببساطة مواريث، الاب موجود والاخوة موجودين، الاب موجود يحجب خلاص، اول ما بتشوف المسألة كده يقول لك مثلا مات عن اب وام وابناء واخوة، الاب والام هياخدوا السدس، ولابويه لكل واحد منهما السدس، وانت مغمض تروح عامل خلاص مشغبط على الاخوة، لان الاب بيحجب الاخوة دول ما لهمش حاجة خلاص، وبعد كده الباقي بقى ولاده هيبقى باقي الامر ده للذكر مثل حظ الانثيين تتقسم عليهم، لو مات عن اب وام وابناء يبقى الامر كالتالي. تمام الايه؟ لو هما اناث بس يبقى الموضوع حاجة تانية، لانه ليه البنت لو كانت واحدة هتاخد النص، لو كانوا بنتين هياخدوا التلتين، هياخدوا التلتين، بنتين فاكثر ياخدوا التلتين، ليها اساسها. لكن انا اللي يهمني دلوقتي انه ايه، الاب اول ما يبقى موجود يبقى يشيل الاخوة خلاص. طب لو الجد احنا دلوقتي بالاخوة، هو هيحجبهم ولا مش هيحجبهم؟ حتى لو ما فيش ولد يحجبهم. هقول الكتاب اسمه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان. طيب ليه احنا قلنا بشرحها لك ليه، لان الشيخ الاسلام بيقول هنا الكلام ده تعقيبا، انا قلت لك المقدمه كده هو الاساس انها اصول التفسير، لكن هو لازم يجيب لنا حاجه في اللغه وحته في الاصول وحته في الاسماء والصفات كده، ده شيخ الاسلام. فاحنا ماشيين قاعدين بناخد في علوم وبناخد في معلومات، فراح هو بيتكلم قال لنا ايه، قال لنا انه اختلاف الصحابه في التفسير قليل جدا جدا حتى يكون نادر اختلافهم، لما تلاقي اختلاف تلاقي اختلاف تنوع، يعني واحد بيقول الصراط المستقيم هو الاسلام والتاني يقول له اتباع القرآن، هو الموضوع دايرة واحدة، فده ما اسموش اختلاف. انما اللي اسمه اختلاف لا، هنا في مسائل الفقه واحد بيقول الجد يرث ويمنع الاخوة، الجد يمنع الاخوة، والتاني بيقول لا ما يمنعش. فاللي قالوا يمنع وده اللي قلنا عشان اكون درستها لك وخلصنا منها، قلت لك ده الراجح. لكن الخلاف فين؟ قلت لك ان ابو بكر وابو موسى الاشعري وابن عباس و14 صحابي بيقولوا الجد ياخد نفس حكم الاب. بص بقى الخطر في الموضوع ايه، ان علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت، وسيدنا زيد كان معلوما عنه انه افردكم زيد، يعني اعلمكم بعلم المواريث، يعني ليه تقل قوي في المساله، فعشان كده حصل خلاف، ان علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت كان لا يحجبان الاخوه في وجود الجد، ما يتحجبوش، يبقى الجد هياخد السدس ماشي، ويجي بقى مع الاخوه يشوف بقى هياخدوا ايه بالتعصيب في النهايه اللي باقي التركة. كويس. الحافظ ابن حجر بيقول ان عمر كان لا يورث الاخوة مع الجد، ده رأي عمر اهو، فاتاه علي وزيد بن ثابت فرجع عن ذلك. كويس. فبناء على كده مذهب المالكية والمعتمد، انا قلت لك اختاره بعض الشافعية، انما المعتمد في مذهب المالكية والشافعية والحنبلة الثلاثة هم انه الجد لا يحجب الاخوة. شفتوا بقى المسألة بقت فيها كلام، وهنقعد ليوم الدين كده، هنقعد ليوم الدين لان المسألة خلاص عارف، لما نيجي نقول في مسائل اللي اختلف فيها السلف يسعون ما وسعهم، هم اختلفوا فخلاص بقى في ناس هتقعد تقول لك اهو عايز ايه سيدنا علي وسيدنا زيد بن ثابت وافرادكم زيد. التانيين عندهم ادله وادله من القران. فين فين تسميه الجد ابا في القران؟ لو جرعه تجيبها. ايوه ايوه هي فين بقى الايه؟ لا ما ده عمه ده على القول الثاني اللي هو بيقول انه ده عمه ان ابيه اذر والصحيح انه ابوه. بس فين بقى فين تسميه الجد ابا؟ ها ايوه واتبعت مله ابائي. اه دلوقتي سماهم ابائي. طيب هو بالنسبه له اسحاق ايه؟ اسحاق بالنسبة ليوسف ايه؟ جده. جده وسمى ايه؟ ابا. فقال لك القرآن يسمي الجد ابا. فاذا فالجد يأخذ حكم الاب. عندهم دليل من القرآن اهو ودليل قوي وده اللي انتصر اليه شيخ الاسلام ابن تيمية. المهم احنا مش هنشرح فقه دلوقتي. انا اللي عايزين نقوله ايه؟ ان الصحابة اختلفوا اهو واختلفوا. المسألة دي ما اختلفوش. طب اختلفوا ازاي بعد النبي؟ لانها ما ظهرتش ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يظهر خلاف الصحابة يجتهدوا. فيقول 14 صحابي انه لا يحجب ويقول الناحية التانية علي وعمر ومعاك زيد بن ثابت. ثلاثة الناحية التانية بيقولوا لا يحجب. لانه ايه؟ لا يحجب. الاولين بيقولوا يحجب والتاني يقول لا يحجب. اذا يبقى ده خلاف في الفقه. انا بس بشرح عشان ما نعديش علينا كلمة واحنا ماشيين كده فتبقاش ايه. اه طبعا المشاركة معروفة. طبعا المشاركة معروفة جدا. ناس بتتشرك النهاردة. لا مش كده. مفيش كلمة تعدي علينا ان مكنش فاهمينها. دلوقتي بعد كده قال ايه؟ قال اختلافهم في الجد والاخوة. ففهمت يعني الجد والاخوة؟ يعني تكتبها انت كده بينك وبين نفسك حجب او منع الجد الاخوة من الميراث. ادي المسألة. منع الجد الاخوة من الميراث. يعني في وجود الجد يمتنع ايه؟ توريث الاخوة. ادي المسألة. ادي المسألة الاولى. المسألة الثانية بقى لازم اشرحها لك على السبورة علشان خاطر لازم تفهموها كده. معاك في قلم؟ هشرحها لك الاول لغاية ما نجيب القلم بسرعة. اللي هي المشركة. اكتب لي شكل المسألة عشان تفهموها. زوج ماتت ها امرأة عن زوج وام واخوان لام واخ شقيق. ركز بس اللعبة كلها فين؟ في الاخ الشقيق واخوان لام. هنشوف حاجة حاجة. الزوج يا فندم ايه مواريثه؟ الزوج سهل اوي دي. الزوج ده الزوج والزوجة اسهل حاجة في الدنيا. ها الزوج في عيال بياخد كام؟ الربع. مفيش عيال ياخد ايه؟ النص. الزوجة ربع وتمن. مفيش اسهل منهم في الدنيا. يبقى الراجل الزوج ها دلوقتي ياخد طالما في عيال ياخد الربع. ما فيش عيال ياخد النص. الزوجة ربع وتم. طيب دلوقتي احنا معانا زوج. يبقى الزوج ده هياخد ايه؟ زوج وام واخوان لام. في عيال؟ ما فيش عيال. يبقى الام. يبقى دلوقتي الزوج هياخد كام؟ النص. حلو. الام بتاخد كام؟ على طول بتاخد كام؟ السدس الاصل. كويس؟ ولابويه لكل واحد منهما السدس. ان كان له فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. حلو أوي. يبقى أصبح دلوقتي الدنيا ماشية إزاي؟ متقسمة إزاي بقى؟ تقسيمة المسألة عندك كالتالي. الزوج النص. كويس؟ الأم هتاخد كام؟ في وجود الأخوان الأم هتاخد إيه؟ هتاخد السدس. كويس. أصبح كده المسألة بقى عندنا كام فاضل يا جماعة؟ لا لا قبل ايه اللي ناقص في التركة دلوقتي؟ نص راح خلاص بتاع الزوج وسدس، اتبقى دي اتبقى تلت، اتبقى تلت. حلو. الاخوان لام موارثهم ايه؟ الاخوان لام بيورثوا التلت، الاخوان لام بيورثوا التلت. هشرحهم لكم بالايات دلوقتي، بس خلينا بس اتصورها كده. ايه بقى اللي خلاها المساله بقت صعبه جدا؟ وهتشوف بس قالوا لسيدنا عمر ايه وسموها ايه، عشان ما تنسوش المساله دي، اسمها المساله الحماريه، من الحمار. اه والله هقول لك ليه دلوقتي. الاخوان لام نصا فرضا في القران انهم ياخدوا التلت. حلو كده، خد التلت والام خدت السدس والزوج خد النص، خلصت التركه. اصبح في اخ لاب والام اللي هو الاخ الشقيق، وعندي اخ اخواني لام وعندي اخ شقيق. الاخوان الام نصا بياخدوا ايه؟ التلت. دلوقتي والاخ الشقيق مش هياخد كده، مش هياخد. اسمع بقى المساله، تسمى هذه المساله بالمساله الحماريه لان الاخوه الاشقاء دول حصلت المساله دي، فراح واحد لسيدنا عمر وقال له طب انا ليه ايه؟ قال له مالكش حاجه، الاخوان الام ياخدوا التلت. قال له هب ان ابانا كان حمارا. طب ابويا كان حمار اصلا، يبقى انا ايه؟ يبقى اورث من ناحيه امي. طيب يبقى انا اخ الام. وصل؟ قال له هب ان ابانا كان حمارا، ألسنا ابناء لام واحده؟ طب ما تدخلوني معاهم، ما تدخلوني مع الاثنين، ما احنا اخوه الام خلاص دي ثابته. والمشكله ان ابويا هو اللي هيمنعني من الميراث دلوقتي، طب ابويا مش كذا مثلا. شوف قال بناقص هب ان ابانا كان كذلك. وقيل انه روي انه قالوا له هب ان ابانا حجرا في اليم، فسموها المساله الحجريه او اليميه. قالوا له ارمي ابونا دلوقتي، انا دلوقتي انا اخوهم لام دي 100%، فادوني زيهم، دخلوني معاهم في التلت. وسميت المسألة بالمشركة عشان حكاية ان هو هيشترك معاهم ولا لا، وتسمى بالمشتركة عشان اي ما تشوفها في الكتب تبقى فاهمها. مشتركة، مشركة، تسمى بالعمرية لان سيدنا عمر هو الذي قضى، وهذه من قضاء عمر، بان الاخوة الاشقاء يشتركون مع الاخوة الام، قال كلهم ياخدوا التلت. كويس؟ فسميت بالعمرية والحمارية واليمية والحجرية عشان اللي حصل ده. كويس؟ كلهم بقى ليه في الحالة كلهم يشتركوا في التلت، هذه فكرة المشتركة. ده كده قول سيدنا عمر. أخذ به مذهب مالك، المالكية والشافعية. فمذهب المالكية والشافعية انه التوريث هيبقى عامل ازاي؟ الزوج ياخد النص، الام تاخد السدس، الاخوة التلاتة ياخدوا التلت، كل واحد بقى يتقسم عليهم التلت، يبقى الواحد ياخد التسعة. تمام؟ لو هما تلاتة يعني. اما من خالف سيدنا عمر، من خالف سيدنا عمر، ومين هم بقى؟ انا جايب لك نص كلام الامام ابن قدامة في المغني، انا جايب لك النص كده عشان تسمعوا كلام العلماء. انا مهتم جدا انه كل شوية نعلى حبتين، يعني انا مقدر الظروف وفاهم، بس حبة بحبة كل مرة ناخد مسألة، كل مرة تاخد حتة، فاهم الدنيا ماشية ازاي يعني. بس لازم ما نبقاش كل مرة نقعد بقى الكتب الكلام العلمي ده مش كله هنقضيها وعظ في وعظ يعني. بيقول ابن قدامة، بيقول هذه المسألة تسمى المشركة أو المشركة أو المشتركة، وكذلك كل مسألة، بص بقى، اشترك فيها زوج وأم أو جدة، أم أو جدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم اللي هم الإخوة الأم، وعصبة من ولد الأبوين اللي هم الإخوة الأشقاء. يبقى هو كده قال لك اي مساله فيها زوج وأم، زوج وأم أو جدة، زوج وأم أو جدة، وإخوة الأم وإخوة أشقاء، تسمى بالمسألة المشركة أو تسمى بالمشتركة، لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين اللي هم الإخوة الأشقاء وولد الأم اللي هو مذهب سيدنا عمر اللي احنا قلنا عليه، وقلنا ده مذهب المالكية والشافعية. كويس، لان بعض اهل العلم خد بالك هو بيتكلم كده لانه مذهب الحنابلة في حتة تانية، وابن قدامة حنبلي طبعا، فبيقول وتسمى فقسمه بينهم بالسوية وتسمى بالحمارية، وقال القصة اللي قلت لكم عليها، وقال واختلف اهل العلم فيها قديما وحديثا، فذهب احمد ادي مذهب الحنابلة الى ان للزوج النصف تمام، وللام السدس، والاخوة من ام الثلث، وسقط الإخوة من الأبوين ما تدوش. الإمام أحمد بيقول لك ما ياخدش. طب ليه؟ قال لك هذا قول بن أمين اللي الناحية الثانية، يعني سيدنا عمر في ناحية، ناحية الثانية علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى الأشعري، يعني دول من الصحابة بس، في بقى من التابعين الشعبي والعنبري وشريك، ومن الأئمة أبو حنيفة ونعيم بن حماد وأبو ثور. الناحية الثانية مع سيدنا عمر، أنا بحب أقول لك المسألة اللي هو احنا بندرسها ما درست مواريث دلوقتي، احنا عايزين نشوف الصحابة اختلفوا ازاي. فعندنا مين هنا ومين هنا؟ عندنا الناحية دي علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعري، ادي خمسة. والناحية الثانية عمر وعثمان وزيد، عمر وعثمان وزيد بن ثابت اختلفوا. فهمت اختلفوا ليه؟ اختلفوا ليه؟ لانه دلوقتي لو هو مشاها بالنص يبقى الاخوة الاشقاء مالهمش، لو هو خدها بمقصود النص، بمقصود النص يبقى هيقول لك لا يشتركوا، والتاني بيقول له اهو إذ كان أبويا، طب أنا أخوتهم، أما أنا برضو أخوه لأم، ما برضو هي أم واحدة. فاللي بصلها من الناحية دي قال كده، واللي توقف عند النص وقال لك ماليش دعوة هي كده، والصحابي سين وصاد وعين ولم قالوا كده، فاختلفوا الصحابة على ذلك. والخلاف ده بقى هو ده اللي احنا بنقول عليه الخلاف السائغ. يعني ايه خلاف سائغ؟ هنقعد نختلف يوم الدين زي ما اتفقنا، ما تجيش تقول لي لا والراجح كذا، أو والله ترجح عندك بأدلة ماشي، بس ما تفهمش ان الراجح عندك ده انه 100%. لا، خلاف سائغ يبقى قابل الخلاف، مقبول. اتفهمت كده؟ قال ايه شيخ الاسلام؟ قال في وسط الكلام عشان برضو نبقى قفلنا الكلام ده كله، قال اصل ربنا سبحانه وتعالى انزل في القرآن 3 آيات، هم المواريث كلهم 3 آيات. ايه هم ال3 آيات؟ قول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ثم وضح الله عز وجل ذلك فقال يوصيكم الله في أولادكم. الآيات بتاعت سورة النساء اللي هي الآية 11 والآية 12، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. فكده جه الأول ابتدى بالولاد، ابتدى بالولاد لو كانوا ذكور وإناث. طب مش ذكور وإناث، إناث بس، طب قد إيه؟ 2 فأكثر، لأنه قال فوق 2، والعلماء قالوا فوق هنا تعني الشيء وما يعلوه، يبقى 2 فأكثر. يبقى ايه معناها؟ لو هم 2 فاكتر بنات بس، بنات بس، يبقى في الحالة دي ليهم الثلثين، يبقى انا خلفتي 3 بنات بس، خلاص يبقى هم هياخدوا الثلثين. فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحدة، بنت واحدة بس ملوش ذكور، هو مخلف بنت واحدة ليها قد ايه؟ ليها النص، ليها النص، وان كانت واحدة فلها النص، بنتين، بنتين بس يبقى لهم الثلثين، كل واحدة تاخد الثلث، يبقى بنت واحدة نص، بنتين يبقى كل واحدة تاخد الثلث، 3 بنات يتقسم عليهم الثلثين، 4، 5، 10، ثلثين برضه. كويس، فلها النصف ولأبويه. بعد كده بعد ما انتهى من توريث الأولاد دخلنا في توريث الآباء. بعد كده الآباء ولأبويه قلنا الأب والجد والجدة لكل واحد منهما السدس. كل واحد يأخذ منهم السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والأب هياخد بيه؟ هياخد الباقي تعصيبا، باقي التركة بالتعصيب اللي هيتبقى هياخده. الأب ولأبويه حتة لطيفة احنا بنتكلم في أصول التفسير. القرآن امتى يقول والديه ها وامتى يقول أبويه؟ لما يبقى بيتكلم على كفة الراجل أكتر يقول أبويه، لما يتكلم على كفة المرأة أكثر يقول والديه. يعني إيه؟ يعني وبالوالدين، واخد بالك؟ وبالوالدين إحسانا، ما يقولش ليه وبالأبوين إحسانا، عشان الأم مقدمة في البر، أمك أمك أمك. إنما لما بيجي يتكلم دلوقتي الحقوق المالية بيقدم فيها الرجال، لأن الرجال هم اللي عليهم التبعات المالية. انت حضرتك اللي هتنفق على البيت، هي ما تحطش مليم، انت اللي عليك. النهاردة الولد اللي هيجي يتجوز هو اللي هيدفع مهر وهيجيب شقة وهيعمل، فالنفقات المالية على الراجل. ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وصلة؟ فبعد ما قال سبحانه وبحمده لما قال الاول توريث الأولاد، جه بعد كده قال توريث الآباء، وبعد كده فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، وبعد كده راح قال أحكام الأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم اللي احنا قلناه، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. وبعد كده ذكر توريث الكلالة. كلمة الكلالة بقى عندك معناها ايه؟ الكلالة من لا اصل ولا فرع له وارث. اكتب ورايا لله رب العالمين. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ ببساطة لا عنده اب ولا عنده ابن. سهلة كده؟ الاب اسمه اصل، مش انت اصولك يبقى منين؟ الاب والجد، وفروعك تبقى ايه؟ الولاد. كده سهلة. اللي بقى لا عنده اب ولا عنده ابن، عنده كده الميت رجلا كان او امرأة، لا عنده اب ولا عنده ابن، يبقى مين اللي هيورث؟ الاخوة بقى. الاخوة هنبتدي بقى يتكلم على احكام الاخوة لام واحكام الاخوة لاب. فأحكام الكلالة معناها أحكام من لا أصل له، أي أب وإن على أب أو جد أو أم أو جدة، ولا فرع له يعني ابن حفيد وإن نزل. وصلة؟ دي أحكام الكلالة. احنا دلوقتي مش هشرح مواريث، احنا مش ده وقت شرح المواريث، انما انا بحاول افهم الكلمات اللي عدت علينا كده. فهمتك يعني ايه مسألة المشركة دي، وعرفت يعني ايه المشتركه، وعرفت ان القصه ماشيه ازاي، وطلعت شرك. ما طلعتش شرك ولا حاجه. ايه اللي عليه اشركها، ده اللي ماشي عليه البتاع ده. اللي احنا قلنا ده قول شيخ الاسلام وده قول كذا، الراجح انه يشترك. وانا قلت كده في الاول انه الراجح اشتراكهم. ها نعم، على الراجح من قول ابي حنيفه. طيب الله المستعان. عشان خاطر حسب القانون يعني. الحال دلوقتي فهمنا المساله، فهمنا يعني مشاركه، عرفنا يعني ايه مساله الكلاله، عرفنا كلام شيخ الاسلام اللي كان بيقوله ده كويس في المواريث. الله المستعان. بعد كده دخل في مساله تانية. السطرين اللي قالهم دول كلام شيخ الاسلام كل كلمه بحاجه. بعد كده قال ايه؟ والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه. يبقى ايه حصل خلاف ليه؟ ما يعرفش. زي ايه؟ سيدنا ابن عباس حبر الامه لم يصله حديث ربا الفضل. ايه ربا الفضل ده؟ مش النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده انه وزنا بوزن، انه المفروض انه لو انا النهاردة عندي ذهب عيار 24 ارجعه بعيار ذهب 24 وزنا بوزن. ما جيش بقى يقول لي ده قديم وده جديد، ما ينفعش. ذهب بذهب، واصل؟ فده اسمه ربا الايه؟ الفضل، معناه ما ينفعش التفاوت فيه. حلو. ابن عباس كان يقول لا ربا الا في النسيئة. ايه ربا النسيئة ده؟ اللي هو ربا الديون اللي مشهور، اللي هو ايه؟ ان انا اقترضت منك مبلغ لمدة شهر، جيت الشهر ما قدرتش ادفعه، قلت لي طب خلاص انت واخد مني 1000 جنيه رجعهم لي 1100، انت شايف الدولار بكام مثلا، عملت فيها كده؟ ما ينفعش كده، اسمه ربا الايه؟ ربا النسيئة. فده المشهور اللي بيسمى ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، ربا النسيئة، ربا القروض، ربا الديون. فابن عباس كان بيقول انه ما فيش حاجة اسمها كده. طب ايه ده بقى؟ طب ازاي لم يصله الحديث؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ عادي يعني، هو النهاردة كل النصوص ترد لكل الصحابة، ما كانش حاصل، غاب عنه عمر رضي الله عنه. عمر نص احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحضرها، لانه قال لصاحبه، كانوا شغالين على غنم، فقال لصاحبه بص انت تروح تحضر يوم وانا احضر يوم، اليوم اللي احضره اجي احكي لك النبي قال ايه، وانت تاخد بالك من الشغل، تاخد بالك من الاغنام، وانا اليوم اللي اعمله تعمل نفس الحكايه. ففي احاديث بالتالي مش هتبقى موجوده. عادي، خرجوا في جهاد مثلا، خرجت سريه من السرايا ما خرجش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال احاديث، مش كل حاجه بقى اول ما رجعوا السريه قالوا لهم النبي قال بالحرف كذا وكذا وكذا، في حديث لم تصله، لا اشكال. عمر كان يسال عن احاديث وكان لا يظنها، وكان يمسك بالدره للصحابه يقول له مين فيكم قال الكلمه دي، يعني تجديدا عليهم عشان خاطر ما حدش يقول كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالشاهد في احاديث لم تصلهم، فعادي حضرتك حتى وانت النهارده في الدواوين السنه موجوده و و و وكنت سمعت كتير وقريت كتير، بس في حاجات فتاك، فتيجي تقول لي مثلا الحديث الفلاني، يقول لك لا ما فيش حديث كده، عمري ما قريت حاجه زي كده، وبعدين تجيبه لي بادله ويثبت ان في حديث كده. طب انا اعمل ايه بقى؟ خفى عليا الدليل فما عرفوش، فعشان كده رحت قايل مش كده، او ظن ان هذا الدليل ليس دليلا في هذا الامر، خفي عليه، يا اتصدق ان ممكن الدليل ده نستدل بيه في الحته دي، ما جاتش في باله. سهله برضه، كان الحديث في حته والعلماء استدلوا بيه في حاجه تانية وهي خفيت عليه، ما فكرش كده، فيحصل خلاف. ايه كمان؟ وقد يكون لعدم سماعه، ما سمعوش اصلا، وقد يكون للغلط في فهم النص، فهم الحديث على غير معناه. انت مش عندك صحابي لما انزل الله عز وجل ايات الصيام فيها ايه بقى؟ وكلوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الحديث فيه كده ان صحابيا اتى بخيطين اسود وابيض ويقعد يعملهم كده حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، لما يشوف الابيض من الاسود يبقى ساعتها نمسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان قفاك لعريض. الحديث كده والله نصا قال له كده، ان قفاك لعريض، الخيط الابيض والخيط الاسود دول الليل والنهار. يبقى ايه؟ فهم الدليل على غير وجهه. ايه المشكله؟ انت ممكن اقول لك احاديث دلوقتي، اقول لك ايات وتبقى انت فاهم منها معنى وهي مش كده خالص، ولا تمت الى ذلك بصله، زي ما قلت لك المره اللي فاتت، وثمود الذين جابوا الصخره بالوادي، تقول لي كانوا بيتعبوا قوي، جابوا الصخره حطوها في الوادي يا راجل، ولا هي جابوها خالص، ولا انت جبتها اصلا، هي مش جبتها خالص، جابوا اي نحتوا، فانت فاهمها غلط، فممكن تستدل بيها بحاجه تانية خالص، تقول لي كانوا بيتعبوا قوي فعلا، يعني جابوها وتعبوا وشلوها لغايه ما ودوها، يا وهذا يستدل به على ما كان عنده، يستدل بقى يعني روح عشان الموضوع مش كده خالص، وهكذا. فانت ممكن تفهم الدليل غلط، تفهموا حاجة تانية، إنما أنت مفتر وتقف، قل يا كان بيتكلم على الفطور، فطور وارد اهو، انما انت مفطر من الفطر، فطر عليه يعني انقطع عنه الوحي، فطر انما انت منقطع مثلا، وهي انما انت مفتر من الافتراء. ففهمتها غلط، سمعتها كده وقفت عليها كده ففهمتها على غير وجهها، فده مش تبعها خالص. فممكن الصحابي، ممكن الرجل من السلف يفهم الحديث على غير ما لسه قايل لك اهو، ممكن. وقد يكون لاعتقاد معارض راجح وعنده دليل، سيقول لك انا عندي دليل اقوى، انا شايف ان الدليل اللي عندي يعارض اللي انت بتقوله اقوى في الاستدلال. وده اللي حصل ما بين الائمه. زي ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. الشافعي ينتصر بادله قويه على ان القرء هو الطهر، واسمعك وخليك اصلا لما تقرا مطولات الفقه تقول لي طب انا مش فاهم، طب ما في الاخر خالص مين بقى؟ لحسن كده العمليه ساحت، ده جامدين ودول جامدين، مين بقى اللي فيهم؟ العمليه مش سهله كده ان انت تروح قايل واخطا الشافعي في هذه المساله وقال مش عارف ايه. يا عم اصبر بس، دول ائمه اللغه وائمه الشرع. بيقول الشافعي، بيقول كلمه ثلاثه قروء عندنا في اللغه حاجه اسمها ايه، ان الاعداد من ثلاثه لتسعه تخالف المعدود اللي يجي وراها. فلو هي مذكره يبقى اللي وراها مؤنث، لو هي مؤنث يبقى هي ايه، مذكره. دلوقتي ربنا قال ثلاث ولا ثلاثه؟ ثلاثه. يبقى قروء مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. حلو قوي. الطهر مذكر ولا الحيضه؟ الحيضه. بتقول هذا حيضه ولا بتقول هذه حيضه؟ حلو. يبقى مؤنث ولا لا؟ يبقى اصلا ثلاثه، يبقى ثلاث طهورات وليس، او ثلاث اطهار وليس ثلاث حيضات. يرد ابن القيم ويرد من قبليه الامام ابو حنيفه وهو مذهب الحنابله، ويقولوا لا انت لسه بتقول اهو طهورات، مين قال لك ان انت حملتها على ذلك؟ انت حملتها على المعنى ولم تحملها على اللفظ. المساله في اللفظ، لفظ قر، لفظ قر نفسه مذكر. زي ايه؟ في حاجه اسمها المؤنث، المؤنث المجازي. يعني ايه؟ اسمه طلحه، اسمه طلحه، ده مؤنث ولا لا؟ طلحه ته مربوطه اهي، الاسم نفسه، الاسم ليه دعوه بالمحتوى. طلحه مؤنث. والراجل ده بقى مؤنث؟ اه. يبقى ده اسمه مؤنث مجازي، اسمه مؤنث مجازي. الكلمه مؤنثه لكن المعنى مذكر. فقال لك ما هو، ما انتوا بتقولوا اهو عندكم في اللغه كده، فانتوا جاي بتتكلم بالالفاظ ليه؟ لفظ القرء حاجه قريبه من كده، نفس الفكره. يعني اللفظ نفسه مذكر والمحتوى مؤنث، ايه المشكله يعني؟ فهمتها؟ فقال لك لا حيضات، وراح جايب ادله بقى اخرى كثيره ينتصر لذلك. المهم، فانا اللي اخد بمذهب الشافعي يرى انه هو ماسك قوة جدا، اللي اخد بمذهب ابو حنيفة والامام احمد لا ادلة قوية جدا، فانا بالتالي بقول ثلاث حيضات. بالمرة عشان الاخوات يبقوا فاهمين، اه ثلاث حيضات، الراجح ثلاث حيضات، انا بجيب لك من الاخر في الاخر ثلاث حيضات، ماشي. فالمقصود هنا التعريف بجمل، بجمل الامر دون تفاصيل، يعني بمجمل الامر دون تفاصيل. فهمت حاجه؟ دي كانت حته كده على الماشي، وقلت المره اللي فاتت ما ينفعش اختم بيها. شوف بقى كنت قاعد اشرح المشركه ازاي دي، فعشان كده قلت خليها لكم في الاول تكونوا لسه صاحيين، عشان الحبه اللي هتناموا فيهم يبقوا سهلين في الشغل اللي ماشي معاكم. انا قال فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند الى النقل والى طرق الاستدلال. اتفقنا المره اللي فاتت ان طرق التفسير، ان الاختلاف ده، ان التفسير اصلا ايه، نوعين، تفسير بالايه والايه، بالماثور وبالراي. هنا بيتكلم المستند الى النقص، يبقى بيتكلم بالاثر والى طرق الاستدلال. قال المصنف رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما هو ما مستنده النقل فقط. يعني مستند النقل فقط، يعني الآية دي فسرها عكرمة بكذا ومجاهد بكذا، نقل النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل قال كذا فيها، يبقى النقل. ومنه ما يعلم بغير ذلك، اللي هو اللي اسمه ايه بقى؟ ما غير ذلك الرأي، يبقى ايه بالرأي اللي هو جبته منين؟ جبته من اللغة. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. اكتب الله يكرمك حط عليها 20 خط دي كلام التقيل بتاع شيخ الإسلام. العلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق. طيب نفهمها. نقل مصدق يا فندم يعني يشترط في النقل الصحة. ها ممكن حضرتك تقول لي والله أثر عن ابن عباس انه قال كذا كذا، اقول لك الاثر اللي ابن عباس ضعيف جدا لا يثبت عنه لانه بينقله فلان ابن فلان وفلان ده اصلا فيه وكي وفي وفي، فارمي الكلام ده. مين قال لك ان ابن عباس قال الكلام ده اصلا؟ فما اقدرش اعتمد اثر ضعيف، ضعيف جدا كمان، ها منقطع. اللي بيروي عن ابن عباس اصلا بيروي بعد اسقاط واحد او اثنين، في اشكال السند ده معضل او السند ده منقطع او السند ده مرسل او السند ده كذا، في مشاكل. خلاص كده. يبقى العلم اما نقل لا بد فيه من الصحة مصدق، واما استدلال محقق. يعني استدلال محقق يعني استدلال بحقائق. يعني حضرتك تيجي تقول لي ان الكلمة الفلانية معناها كذا، اقول لك جبتها منين؟ تقول لي والله مش عارف في اثر فين لقيته فين بتاعتي، اقول لك لا يا عم هات لي كلام محقق انه العرب فهمت الكلمة دي بالمعنى ده. هات لي دليل، هات لي دليل. يبقى لازم عشان استدل لابد الحجة والبيان. ما جهاش كده انا حاسس، لا حاسس ده تبع برضو ايه تبع ستوتة، ما ليش دعوة انا بستوتة خالص في الموضوع. احساس ده مش تبعنا، بهنا وستوتة ده مش تبع العلم. واصل؟ عشان في ناس كده بتاخد من الحاجات دي يعني. والمنقول اما عن المعصوم واما عن غير المعصوم. المنقول ده بقى اما منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما منقول عن صحابي مش معصوم، عن تابعي مش معصوم. يبقى النقل قسمها لنا كده، واحد النقل مصدق يبقى شرط الصحة، والمنقول اما عن معصوم النبي صلى الله عليه وسلم، واما عن غير معصوم الصحابة والتابعين فمن تبعهم. والمقصود هو عايز يركز عليه بيان جنس المنقول. يبقى بيتكلم عن انهي نوع من انواع التفسير؟ التفسير بالمأثور اللي هو المنقول، سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم. يبقى بيتكلم في الحتة دي على الحتة الاولانية شرحتها لك، اللي هي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال السلف. وتحديدا هو بيتكلم على تفسير القرآن بالسنة وبأقوال السلف، انما تفسير القرآن بالقرآن مش دلوقتي. طيب حلو قوي. وهذا هو النوع الاول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. خلينا بقى كلام كويس دلوقتي، اقدر في حديث النبي اعرف الصحيح من الضعيف منها، انا عندي الحاجات بالاسانيد. انما في اقوال السلف ممكن تبقى المساله متعذره، لان مش بنفس التوثيق اللي عمله السلف في رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندي كتب بتتكلم عن اثار السلف طبعا وبتنقلها بالاسانيد، بس الاهتمام بيها ما كانش زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك انا ما اعرفش اثبت لك منين ان ابن عمر قال الكلام ده، ما عنديش. انما اللي اقدر اقوله لك ان انا عندي في الكتاب الفلاني، وده كتاب من الكتب المعتمده، و نقل الامام فلان هذا القول، فلها اعتبارها. فيقول لك حاجه اقدر اعرف انها صحيحه او ضعيفه، وحاجه ما اقدرش اعرف. كويس. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق فيه. وطالما ما اعرفش حاجة كمان، اثر من الاسرائيليات. احنا المرة اللي فاتت قلنا ان سيدنا عبد الله، وحيقولها شيخ الاسلام، ان سيدنا عبد الله بن عمرو كان عنده كتب من كتب اهل الكتاب. كويس. فسيدنا عبد الله بن عمرو روى الكلام. انا ما اعرفش بقى الكلام ده نسبته لاهل الكتاب اصلا. والله بيقول انا قريت في كتاب كذا عن فلان كذا انه قال كذا، او يقال كذا وكذا. ما اعرفش بقى الكتاب اللي نقل منه ده كان كتاب صحيح ولا فيه تصحيفات ولا فيه محرفات، ما اعرفش. فبالتالي النبي قال ايه حتة الاسرائيليات اتقفلت عندنا؟ قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. بقى عندي في الاسرائيليات ثلاث احوال اكتب وافهم. اما ان هم رووا اثر اسرائيل، اثر من اثار بني اسرائيل يؤكد ما عندنا. مثلا اثر بيقول ايه؟ بيتكلم عن قبح الزنا. طب ما ماشي، احنا عندنا ان الزنا قبيح، فيقول لي اثر مثلا زي قصه من القصص كده انه عابد من عباد بني اسرائيل عبد الله كذا وبعدين زنا فسقطت كل القصص دي. ماشي شغال، ما فيهاش مشكله لان عندي نصوص بتدل على ذلك. انما ياتي بنص يخالف شريعتنا، يخالف الشريعه، اعمل فيه ايه؟ ده ارمي. ها يبقى ده من شرع من قبلنا على اقل تقدير ان لم يكن اكثر مذلوبا او محرفا، ما ماليش فيه. حلو، زي ايه؟ زي ما بييجوا يقول لك انا عايز استدل على اتخاذ القبور في المساجد بقول الله تبارك وتعالى لنتخذن عليهم مسجدا. تقول له حلو قوي، حتى على كلامك انا همشي معك، لنتخذن عليهم مسجدا، ان هم جابوا الصالحين وعملوا مسجد في هذا المكان. فيها كلام كتير بس خليني على كلامك انت وبالقاعدة الفقهية اللي معاك. ده ايه ده بقى؟ ده شرع من قبلنا. وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ ماشي. قول الله عز وجل في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ينفع؟ يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه شرع من قبلنا، ليس شرعا لنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك. حلو بقى، ده على ايه؟ تأويل المسألة على انه كان بالسجود او حتى بالركوع المبالغ فيه ده. ماشي، يبقى الحالة الاولانية الاثر الاسرائيلي موافق للشرع زي الفل، تأكيد واستئناس. الحالة الثانية مخالف للشرع بالسلامة. الحالة الثالثة لا ده ولا ده. يعني ايه ده لا ده ولا ده؟ اثر من جملة الاسرائيل بتتكلم عن قصة من القصص، يقول لك سيدنا نوح مثلا فعلا كده في اثر عاش 1600 سنة. القرآن بيقول ان هو ايه؟ لبث فيهم 1000 سنة إلا 50. طب في الدعوة يبقى ممكن اقول ان هم فعلا 950 سنة كان في الدعوة، وانه 650 سنة دي كانت حياته، نبدأ بقى على رأس السنة كام. واضح انه يعني في ان في امر سيدنا نوح كانت الاعمار مختلفة عن في زماننا. تقول ان هو عاش 1600 سنة، تقول والله اثر ان بعض الناس بتقول كده. الكلام ده بقى هو اللي النبي قال فيه ما تعتبروش اساسه تطلع لي منه احكام، ولا تعتبروا انه كلام ما يتقالش خالص. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، المسألة ما فيهاش مشكلة. فهمت حاجة؟ نعم نعم، تاخد العظة والعبرة فيه. طب حلو قوي، هذا القسم من المنقول وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق فيه فالبحث عنه لا فائدة فيه. في واحد بقى قال لك بقى دي قضية حياتي، لازم اعرف سيدنا نوح كان 1600 ولا 1500، تفرق معايا كتير قوي. يا عم تفرق معاك في 1600 1300؟ لا، هو في الاول خالص انه اللي يهمك اللي قاله القرآن، انه قاعد يدعو الى الله 950 سنة، عاش بعدها 5 سنين، عاش بعدها 10، عاش بعدها 1000، مش قصتك. لا، انا هروح للحفريات ولا بد ان انت، يبقى انت كده بايه؟ بتضيع عمرك في الفاضي. اسمع بقى شويه الكلام الحلو، شويه الهزار بقى اللزاز اللي بيعملوه الناس في القصه دي. بيقول لك ايه بقى شيخ الاسلام؟ والبحث عنه لا فائده فيه والكلام فيه من فضول الكلام، واما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله تعالى نصب على حق فيه دليلا. اللي يفيدك ربنا بينه لك. فمثال ما لا يفيد، اسمع بقى، ولا دليل على الصحيح منه، اختلافهم في لون كلب اصحاب الكهف. خد بالك دي مهمة، كان من انهي فصيل تفرق، وولف ولا كان لولو ولا كان انهي حاجة، كان انهي واحد في كان انهي نوع؟ لا دي تفرق معانا كتير جدا. ايه واحد مرة جه لحد من المشايخ، شيخنا الشيخ محمد عبد المنعم القيعي استاذي في العلوم القرآن في الازهر، فقال له يا شيخ هو اسم كلب اهل الكهف ايه؟ اسمه، قال له كان اسمه عنتر. قال له انك قد اوتيت علم الاولين والاخرين، لقد سألت قبلك عنها اكثر من 100 عالم ولم يستطيعوا لها جوابا. قال له كلهم صدقوك الا انا. ففي ناس عايزه كده اسمه ايه عنتر فرقت معاك ظريفه وعايز يعرف اسمه خلصه وبقى ايه كده واسمها ايه بقى اسمها ايه بقى ام سيدنا موسى تفرق معاك جدا يا عم اسمها كان ايه عايز تعرف ايه وابوه كان ايه اخباره فين ابوه في الحكايه عايزين نعرف برضه ابوه ويا ترى في الاخر خالص ايه اللي حصل وسيدنا يوسف اتجوز امراه اصلها كانت حاطه عينيها عليه يا كبدها فالموضوع كان لازم نفهمه ايه الهم ده في ناس كده بقى بتوع المسلسلات عايزين يفهموا بقى في الاخر ذا اند هنكتب بقى في النهايه ايه فمن ده بقى قال لك ايه ومن ذلك وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقره ربنا قال فقلنا اضربوه ببعضها قال لك انهي حته بقى في البقره تفرق معانا كتير هل ايديها ولا رجليها ولا رقبتها ولا راسها عشان الحته دي تبقى بركه عليكم السلام عشان الحته دي تبقى بركه عندنا تاخد بالك قوي بقى البقره الحته الايه الرجل بتاعه البقره دي جامده جدا ده هي دي اللي ضربوها راح الميت قام على طول في ناس تحب ترسم وقال وفي مقدار سفينه نوح وما كان خشبها مهمه دي تعرف بقى الخشب بتاعها كان عامل زان كان زان ولا كان لا تفرق عشان تعرف الخشب انهي كان خشب ابيض ولا كان ايه ايه بقى وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر الغلام اللي قتله من الاول بقى خالص كان اسمه ايه برضه تقول له كده كان اسمه اي حاجه كان اسمه عتريس ماشي عشان تريحه ونحو ذلك فهذه الامور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى عندنا احاديث وفي تسميته العبد الصالح الخضر والعلماء اختلفوا هل في حديث صحيح فيها في بعض الاحاديث عن صحاها بعض اهل العلم فيها التصريح باسم صاحب موسى انه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب اهي بقى الاسرائيليات كالمنقول عن كعب اسمع وافهم مين كعب ده كعب هو كعب الاحبار ابو اسحاق كعب بن ماتع الحبر يمني كان من مسلمي اهل الكتاب في زمن الصحابه توفي سنه 32 من الهجره في زمن خلافه عثمان كعب الاحبار وهو اكثر من يروى عنه اخبار بني اسرائيل يقول لك عن كعب انه قال كعب الاحبار كويس ومين كمان ووهب مين وهب ده وهب ابن منبه وهب ابن منبه برضه يمني وبرضه توفي في خلافه عثمان رضي الله عنه وكان كثير النقل من كتب اهل الكتاب ومحمد ابن اسحاق لا ابن اسحاق ده بقى مهم محمد ابن اسحاق امام بل امام ائمه السير واصح ما كتب في السير عنه اللي هو محمد ابن اسحاق دي اللي هي سيره ابن اسحاق لكن مشكله ابن اسحاق انه مدلس انه مدلس يعني مدلس لو هو بيتكلم يروح قايل يعنعن كده يروح قايل لك مثلا ايه انا دلوقتي لو قلت عن الشيخ الشنقيطي انا ما لا شفته وقبل مات قبل ما اكون لسه يعني طلعت من البيضه يعني ها فاقول عن الشيخ محمد الامين الشنقيطي انه قال انا كذبت كده انا كذبت هو انا قلت حدثني وانا قلت اخبرني انا بقول عنه نقلت عنه مين بقى اللي قال لي جبتها انا من كتاب شفتها في بتاعة انا قلت عنه خلاص كده ما فيش مشكلة ففي ناس هم دول يسموهم مدلسين بيبقى ايه يقول عن ويسقط حد فيقول لك طالما مدلس طالما صرح بالتحديث خد بقى كلامه زي الفل لو قال لك اخبرني وهو ثقة خلاص ماشي عارف اشهر حديث عليه مشاكل في القصة دي حديث ايه اللي مخلي المشكلة عارف حديث الطائف حديث الدعاء ها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن الحديث رواه ابن إسحاق وعنعن هو ده اللي مخلي الحديث ضعيف عنعنة ابن إسحاق على إنه حلو كلام زي الفل بس المهم ادي محمد ابن اسحاق تمام وغيرهم ممن ياخذ عن اهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجه. فهمت انت؟ خلاص اديتك احكام اهل الكتاب والاسرائيليات مش محتاجين نقولها تاني. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوه واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوه تمام. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. استناني بقى. إذا كان الصحابة إذا اختلفوا كلامهم ما يعتبرش حجة. يعني الصحابة واحد قال حاجة والثاني قال حاجة زي المثال اللي قلناها دي فما عندناش حجة. عمر بيقول حاجة عثمان بيقول حاجة علي بيقول حاجة وزيد بيقول حاجة أيما كان بقى. طب لو التابعين اختلفوا ده بيقولها بمعنى وده بيقولها بمعنى قال لك مفيش حد يبقى كلامه فوق كلام التاني ما يعتبروش حجة مهما كان ثقله. يعني تقول لي بس ده كان تقيل قوي اقول لك ماشي كان تقيل في التفسير لكن ممكن يكون في المسألة الفقهية دي مش كده كان تقيل في كذا. مفيش كلام يرجح بمجرد انه مروي عن فلان وبس زي ما احنا في المسألة دي ده انا بقول لك سيدنا عمر فخلاص تبقى خلصت. طب ما الناحية التانية اسامي تقيلة برضو الناحية التانية سيدنا زيد طب اعمل ايه؟ ولان وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه اسكن مما نقل عن بعض التابعين. كل ما تعلى كل ما يبقى الدليل بالنسبة لك اقوى لان احتمال ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او من بعض من سمعه منه اقوى. ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. سامع حاجة؟ هو بيتكلم على إيه دلوقتي؟ على الإسرائيليات. دي كلها أحكام كده تحط عنوان أحكام الإسرائيليات. اللي هي النقل عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب. قال لك لو لقيت الأثر ده عن كعب الأحبار وده تابعي ها؟ يبقى برضه تبقى عامل شوية. غير لما يبقى الاثر عن عبد الله بن سلام مثلا وهو يهودي ومعلوم لما يروي الصحابي يبقى النفس اكثر الطمأنينة انما لما يروي التابعي تبقى العملية اقل عندك شوية. هو ده اللي بيقوله شيخ الاسلام. وكده كده الصحابة كانت قليلة جدا في النقل عن اهل الكتاب. ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال انه اخذه عن اهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود ان الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه رجعنا بقى ايه خلص هو ادى المسألة دي رجعنا للاصل تاني اللي هو بيتكلم فيه انه لو نقل مصدق ماشي تمام نقل صحيح يعني حديث صحيح يعني يبقى تمام. يقول والمقصود ان الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الاقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وامثال ذلك. هو حرف هو الحسين دي عشان خاطر الكلام اللي بيبقى قصين عشان اختلاف النسخ. المعنى ده في الاخر خالص وصلنا لايه؟ وصلنا الى ما يلي. والله كلام لا طائل من ورائه ما تجريش وراه ما تجريش وراه. ده مش مقصود التفسير. اسمها كانت اسمها زليخة هي دي مهمة قوي بالنسبة لك ان انت تعرف ان امرأة العزيز كان اسمها زليخ ما تسمها فلانة يعني ما تسمها اللي تسماه انا مالي مش هستفيد حاجة مش هي دي اللي اقعد احقق فيها واصل عاش قد كده عمل قد كده مش هستفيد حاجة. الحاجات دي مش بتاعة التحقيق انما عليا القرآن دلني على ايه اركز في ايه